ndem laaje laaj nalu laaj nañu la ndegam laaj nala wa ida saalaka ndegam laaj nala ñana lay laaj ibadi sama jàmm kuñu lay laaj an man dañuy laaj fan daa nekk su tontu jotee jëmaale ko digal qul fa inni naka man sa mborom moom leen qaribun aji jege la man ni seen sii kwa lool ujibu daawata daa'i fu ma waayi wooye rek muy la ida daana yonti yàlla yunus ma muy wooye ak boromam di xettaliku ci moom fan da ne ci biir géej ci biir géej ak biir ak lëndëri géej ndax yàlla wuyu ko yonti yàlla ibrahim fu mu doon ñaanu suñu borom moom sax ñaanu jibril dafa ñëw ne ko yàlla ne nga wax loolu mu ne ko waxuma dara moo la gën xam sama biir bàyyi naa ko sama bor du ma tawal yàlla dara xam ne ne maa ngi ci safara si ci dabru da ko def kon nag maa ngi ci loxam nag yéen ci yàlla yusuf moo ko defoon ci bënn ba kon yàlla moo moo doon xettali nit ñi di leen jële ci tiise ñu ne kon yàlla yàlla andi naa tàngi ci Sénégal ba mu bari lool société yëpp dox nañu ko bëggee gën a développé gën a yaatu ñi ko doon bëgg it am fit door ko te bay yàlla seen bopp yàlla nañ yàlla yóbbu ci boobu niwa dooyloo ko fab suñu mbir teg ko ci loxoom suñuy sëri yàlla leen yàlla teg ci siratal mustaqim su fekkee ne ci njub lañu nekk yàlla bu ñu bàyyi njub ba su fekkee ne dañu nekkul ci njub te ñu ñu àndal defee ne ñoom ci njub te yàlla xam ne nekkuñu ci njub yàlla la yàlla baaxit andi ñu ci ñëpp di jaay Seydil Wujudi Seydina Mouhamadi sallallahu alayhi wa sallam te boole xolu sëri ci ñu àndandoo nekk benn bañ a sàggan ba taalibi di ñu fiqale kii nekk fale kii nekk fale kii nekk fale ñu yëkkati ñu di daane nii loolu yàlla ko yàlla def su dee ci affaire adduna bi ci gouvernement bi yàlla ko yàlla def su dee ci affaire politique yàlla ko yàlla def soo demee ci kër sëriñ si ñu ngi rambaaj di yàq nga dem ci politique bi ñu ngi boole ñi ak di jur ñi ngi leen di boole seen i ministère ak seen i tuddi waaye yooyu yëpp da yàq mel na woo xam ne yu bon la yal nañ ci yàlla jël delloo ci si nga xam ne fiihi ridaahu wa rida rasulillahi wa saadatuna addunyawiya wal oxrawiya allahumma inna nasaluka bi mahdi alfadli waljuudi walkarami mutawassilina bi jaahi ahabbi wa afdali wa aqrabi xalqika ilayka sayidina muhammadin sala allahu alayhi wa sallam alladi xassastahu bi liwaai lhamd wa bi shafaati lcudma an tuallifa bayna qulubina wa tuwaxida kalimatana wa tusawiya sufufana bi mahdi lfadli waljuudi walkaram wa taftaxu lana abwaab alarzaqi wa tutiilu acmarana ala alhidayati والاستقامة والتمسك بالكتاب والسنة وأن تغرس محبة كل واحد منا في قلب أخيه بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك بحرمة هذه الليلة المباركة وبحرمة هذا الشهر المبارك وبحرمة من خصصته الليلة المباركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وخلفائه وأصحابه أن تنجينا من كل ما نخاف ونحذر من الرزايا والبلايا والفتن والمحن بمحض الفضل والجود والكرم إنك ولي ذلك والقادر عليه اللهم سل على سيدنا محمد النبي عدد من صلى عليه من خلقه وسل على سيدنا محمد النبي كما ينبغي لنا أن نصلي عليه وسل على سيدنا محمد النبي كما أمرتنا أن نصلي عليه صلاة تجعلها لنا دواء وشفاء من كل علة ومصيبة وبلاء وتأخذ بها بأيدينا وأيدي المسلمين إلى حضرة القرب والتداني وتجعلنا بها من عبادك الذين تخرجهم من الظلمات إلى النور بمحض الفضل والجود والكرم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين إنك ولي ذلك والقادر عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. اللهم اشف مرضانا واجعل أمراضنا كفارة وطهارة وزيادة. اللهم اعف عنا حقوقك كلها. اللهم نب عنا في أداء حقوق غيرك من خزائن فضلك وجودك وكرمك. اللهم إنك تعلم ذنوبنا فاغفرها، وتعلم عيوبنا فاسترها، وتعلم حوائجنا وحوائج من أسندوا إلينا حوائجهم فاقضها، وتعلم أمراضنا ومرضانا فاشفها، وتعلم مطالبنا الدنيوية والأخروية فيسرها لنا. يا من تيسير العسير عليه يسير، بحق سيجعل الله بعد عسر يسرا، وبحق فإن مع العسر يسرا. إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إننا مددنا أكف السول والضراعة والابتحال مع رجاء قوي وظن قوي متوسل بجاه مظهر لطفك وعين رحمتك، سيد الوجود وقبلة الشهود ومنبع كل فجر وجود، ألا تردنا خائبين. اللهم أتمم لنا الأمنيات والآمال وأخر لنا الآجال. اللهم أتمم لنا الآمال وأخر لنا الآجال. اللهم أتمم لنا الآجال أتمم لنا الآمال وأخر لنا الآجال. ولا تجعل يا أرحم الراحمين يا الله يا رحمن يا رحيم، بحق أسمائك الحسنى نسألك ألا تجعل هذا اللقاء الأخوي في هذا الموضع المبارك بحرمة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم آخر لقاء وآخر جلسة وآخر زيارة. اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك، وقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا. يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تخزي الوعد. نجل الدنيا نجل بقل خليفينك للتقبيون انتبه بعض صلى الله عليه وسلم. سيد أبو بكر كنا ما نجدهم جئي يوم بيري أنك سيلكو يلنك يدته ويكسر تغلن حكم أرحم جميل جليل بالقلوب معصم به لن تسير والبرية تفحج أقرب السماء وفدر المخدمون من لن يهدى بل من الخيز أكرمون من اللبهنا بل من الهم أرحمون جميل جليل في الخلود معزمون به لد تصور البيئة تبهجون يرمى يا الله الكل بالعظيم ربنا. جهنم إلى الله يذهب الجميع ويحفظ. أتعرف زكى النبي محمد خطيب لرسل الله في الأرضين كثير في الدنيا وهو برزق وأدلهم أولى لباب لباب الجود بالمجد والهلا فقد طاب من السك والفرق والوصل يرنا قمها بجاء محمد وامضاه بالحق غير مفندي وان بلغ المطلوب بالمدح مجدي بلغنا بمد الهازم محمدا زراغنا نماء تتاول الاطباء بخيره ينن وفي كل قصد فلتسروا بسيره وإن تسرون فالكلام بديري دهول امتداء المصطفى مدى خيره فسكوا رسول الله أهلا وامجدوا يا كل فضل فضل الله فانه ينن بعن فرد دين الخفين وصنه فقد ساس انس الخلق ترا وجنه اعن نظرا في الخلق تعلم بانه وحدك يلك احمد لم ينسى ولا هو ينسه امام ناجي كلين مستوى معزل سما لين والكواكبين والحقلين والجنتين والمقامين كل ما ستد مسلم من الاسواء يمتل ممد كل من تصاب ما بيه جرى مبيدهما بشيب اسحبوا الأودى وظنوا بجال أنهم تركوا سدى أتى والورى حسر دلالة وردى فأنقصهم نور يدلو ويكحلوا يرنا مم إصابة إصباح وخير وناحد ثم بقبور الحق من خير قائد أغرد لآيات الله ودلائل بها صبح طلق وطريق موته أمرنا على تصديقنا بسبائه بين أصول أصواخ يا بدائه يسوخ علينا عيس دون لخائه زدين لم يكن ما كانت الدنيا يرى فيا ربنا أزرب إليك قواتري بجاه النبي للبرية الرحمة سخصر الهاجمة لنا فيا حي يا قيوم يا الله ربنا إليك توصلنا بخير البرية والصبي فينا في لقاه وكلنا سوى الحب موصوف بلطف ورحمة إليك توصلنا بخير البرية وشبيه فينا في لقائه وكلنا سوى الحب موصوف برحب ورعبة بآدم إدريس وحود ويونس ولوط ونوح سماو لخلته سيغفر الهاجمات منينا وداود يعقوب سليمان يوسف وإسحاق إسماعيل إلياس الجنة وموسى ينتي الممد وموسى وحارون وحيوب واليسى وزلكفل يحيى ثم عيسى الوسيلة سيغفر الهاجمات منينا كذا زكرياء شعيب وصالح تقي النار الدهرين من كل وهلة جاء والفريعين من حرب ومن أجمي محمد سيد الكونين وثقلين والفريحين من حرب ومن حجم ينتي الممر نبي حسيم القدر بالحق مرسل يعلو به ينتي الممر يعلو به مستان طفلا وينعل فلله منه وهو أهلا وأكمل أمين لإرشاد العباد مؤهل جديد بأسرار القلوب سامتنا بدعائك وعتنا بإجابتك وخدعناك كما متنا فاجبنا فاجبنا كما وعتنا يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تخلف الميعاد يا ربنا يا سر لنا مراد إنك لا تخلف الميعاد يا ربنا يا سر لنا مراد يا من أسر الجميل وستر الخبيح ولم يعطل بالجريرة ولم يحتك ستري ويا حسم العفو ويا حسن تجاوز ويا واسع مغفرة ويا باسدني برحمة ويا سمع كل نجوى ويا منتعى كل سقوى ويا كريم الصف ويا حسم المن ويا مقر الحضرات ويا مبتن بنعمي قبل استقاقها يا ربا يا سيدا ويا مولايا ويا خيث رقبة أسألك أن لا تسويق الخطيب بلا دنيا ولا بأساب نير آمين ربنا حاتنا في دنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. شكر الوالدين وموضع والد البر يا أستاذ زندد بوحور كان ذا شبق على المساكين للأيتام سري مرزرنا فرنا للإبن شكر الوالدين وموضع والد البر يا أستاذ زندد شبقنا على فرنا على الابن شكر الوالدين وموضع والد البر يا أستاذ زند شبقنا على المساكين للأيتام